فقط. ومحل ورود الريب، ومحل ورود الريب هو الأمور المشتبهة، هو الأمور المشتبهة. أما الأمور البينة من حلال أو حرام فلا محل لورود الريب فيها عند من صح دينه وقوي يقينه. والمأمور به شرعا في القسم الأول أن تدعه، والمأمور به شرعا في القسم الأول أن تدعه، وفي القسم الثاني أن تأتيه، وفي القسم الثاني أن تأتيه. فما ولد الريب وجب اطراحه وتركه، فما ولد الريب وجب اطراحه وتركه، وما لم يكن كذلك فإنه يؤتى. وهذا الحديث أصل في الرجوع إلى ما تحوزه القلوب وتشتمل عليه، وهذا الحديث أصل فيما تحوزه القلوب وتشتمل عليه. وعلى هذا فتوى الصحابة رضي الله عنهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. هذا الحديث أخرجه الترمذي في الجامع وابن ماجه في السنن من حديث أبي هريرة مسندا، ثم رواه الترمذي من حديث علي بن الحسين رحمه الله أحد التابعين مرسلا، وهو المحفوظ في الباب، وهو المحفوظ في الباب. فلا يثبت هذا الحديث مسندا، فلا يثبت هذا الحديث مسندا. وهو وإن كان مضعفا من جهة الرواية إلا أنه صحيح من جهة الدراية، وهو وإن كان مضعفا من جهة الرواية إلا أنه صحيح من جهة الدراية، أي إن كان ضعيفا لا يثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن معناه صحيح، إذ جاءت به أصول الشرع وقواعده وشهدت بصحته. وفي الحديث الإرشاد إلى ما يقع به حسن الإسلام، والإسلام كما تقدم اسم لجميع شرائع الدين، والإسلام كما تقدم اسم لشرائع الدين، وله مرتبتان: الأولى مطلق الإسلام، مطلق الإسلام وهو القدر الذي يثبت به الإسلام، وهو القدر الذي يثبت به الإسلام، فمتى التزمه العبد صار مسلما داخلا في أهل القبلة، فمتى التزمه المسلم، فمتى التزمه العبد صار مسلما داخلا في أهل القبلة. وحقيقته التزام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والثانية حسن الإسلام، والثانية حسن الإسلام وحقيقتها امتثال شرائع الإسلام، وحقيقتها امتثال شرائع الإسلام باطنا وظاهرا، باطنا وظاهرا، باستحضار مشاهدة الله أو مراقبته للعبد، باستحضار مشاهدة الله أو مراقبته للعبد. وهذه المرتبة هي التحقق بمرتبة الإحسان المتقدم ذكرها في حديث جبريل، وهذه المرتبة هي التحقق بمرتبة الإحسان المتقدم ذكرها في حديث جبريل من رواية عمر رضي الله عنه، وهو الحديث الثاني. وحديث الباب يتعلق بالمرتبة الثانية دون الأولى، وحديث الباب يتعلق بمرتبة الثانية دون الأولى. فمن حسن إسلام العبد تركه ما لا يعنيه، ومعنى يعنيه أي تتعلق به عنايته وتتوجه إليه همته، أي تتعلق به عنايته وتتوجه إليه همته، فيكون مقصوده ومطلوبه، فيكون مقصوده ومطلوبه. والذي لا يعني العبد هو ما لا يحتاج إليه في القيام بمصالح دينه ودنياه. والذي لا يعني العبد هو ما لا يحتاج إليه في مصالح دينه ودنياه. وأفراده لا تنحصر، وأفراده لا تنحصر، لكن تجمعها أربعة أصول، لكن تجمعها أربعة أصول. أولها المحرمات، وثانيها المكروهات، وثالثها المشتبهات في حق من لا يتبينها، ورابعها فضول المباحات، ورابعها فضول المباحات، وهي ما زاد على حاجة العبد من المباح، وهي ما زاد على حاجة العبد من المباح. فمتى وجدت شيئا يرجع إلى واحد من هذه الأصول الأربعة فاعلم أنه لا يعنيك، فمتى وجدت واحدا من هذه الأربعة فاعلم أنه لا يعنيك، فلا ينبغي أن تتوجه همتك إليه، فلا ينبغي أن تتوجه همتك إليه، ولا أن تتعلق نفسك بطلبه، ولا أن تتعلق نفسك بطلبه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف، فهو من المتفق عليه، واللفظ للبخاري. ومعنى قوله لا يؤمن أحدكم أي لا يكمل إيمانه، أي لا يكمل إيمانه. فالمراد بنفي الإيمان هنا نفي كماله، فالمراد بنفي الإيمان هنا نفي كماله لا نفي أصله، نفي كماله لا نفي أصله. ومحبة المؤمن لأخيه ما يحبه لنفسه من الفرائض، ومحبة المؤمن لأخيه ما يحب لنفسه من الفرائض، لأن كل حديث تضمن نفي الإيمان عن العبد، لأن كل حديث تضمن نفي الإيمان عن العبد فإن المذكور بعده يكون واجبا، فإن المذكور بعده يكون واجبا. صرح به ابن تيمية الحفيد في كتاب الإيمان، صرح به ابن تيمية الحفيد في كتاب الإيمان، وأبو الفرج ابن رجب في فتح الباري. وقوله لأخيه أي للمسلم، لأن عقد الأخوة الإيمانية كائن معه، والذي يحبه العبد لنفسه هو الخير، والذي يحبه العبد لنفسه هو الخير. ووقع التصريح به في رواية النسائي وابن حبان: حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. وهو يستلزم أن يكره لأخيه ما يكره لنفسه من الشر، وهو يستلزم أن يكره لأخيه ما يكره لنفسه من الشر. وترك ذكر ذلك في الحديث اكتفاء بأن حب الشيء يستلزم كراهية ضده، اكتفاء بأن حب الشيء يستلزم كراهية ضده. والخير اسم لكل ما يرغب فيه، والخير اسم لكل ما يرغب فيه شرعا، وهو نوعان: أحدهما الخير المطلق، الخير المطلق وهو الخير المرغب فيه شرعا من كل وجه، وهو الخير المرغب فيه شرعا من كل وجه، كطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. والخيرية فيه مرجعها إلى أصله، والخيرية فيه مرجعها إلى أصله، والآخر الخير المقيد، الخير المقيد وهو المرغب فيه من وجه دون وجه، وهو المرغب فيه من وجه دون وجه، كالمال وسعة الحال، كالمال وسعة الحال. والخيرية فيه مرجعها إلى قصده لا أصله، والخيرية فيه مرجعها إلى قصده لا أصله. فما كان من الخير المطلق ومحله أمور الدين وجب على العبد أن يحبه لأخيه كما يحبه لنفسه. فما كان من الخير المطلق ومحله أمور الدين وجب على العبد أن يحبه لأخيه كما يحبه لنفسه. وما كان من الخير المقيد ومحله أمور الدنيا، وما كان من الخير المقيد ومحله أمور الدنيا، فما علم أو غلب على ظنه أنه خير لأخيه وجب عليه أن يحبه له، فما علم أو غلب على ظنه أنه خير لأخيه وجب عليه أن يحبه له، وما علم أو غلب على ظنه أنه يكون شرا عليه لم يجب عليه أن يحبه له، وما علم أو غلب على ظنه أنه شر عليه لم يجب أن يحبه له. فيكون الحديث عاما في الأمور الدينية، فيكون الحديث عاما في الأمور الدينية وخاصا بحسب الحال في الأمور الدنيوية، وخاصا بحسب الحال في الأمور الدنيوية. وتبين هذه الجملة أن المرء إذا ترشح لشيء من أمر الدنيا كالمنصب مثلا وهو من الخير المقيد، فإن علم المرء أو غلب على ظنه أنه خير لأخيه وجب عليه أن يحبه له، لأنه رزق ساقه الله إليه. وإن علم أو غلب على ظنه أنه شر له من أنه ينفتح عليه باب فساد بهذا المنصب لم يجب عليه أن يحبه له. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الحديث 14 عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف، فهو من المتفق عليه، واللفظ لمسلم، إلا أنه قال: دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلا أنه قال: دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقوله إلا بإحدى ثلاث استثناء بعد نفي، استثناء بعد نفي، وهو يفيد القصر عند علماء المعاني، وهو يفيد القصر عند علماء المعاني. والمراد بالقصر انحصار الأمر فيما ذكر، انحصار الأمر فيما ذكر. قال الأخضري في الجوهر المكنون: تقييد أمر مطلق بأمر هو الذي يدعونه بالقصر، تقييد أمر مطلق بأمر هو الذي يدعونه بالقصر. وحديث عبد الله بن مسعود جامع لأصول ما يحل دم المسلم، وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله جامع لأصول ما يحل دم المسلم، وهي ثلاثة: الأول انتهاك الفرج الحرام، انتهاك الفرج الحرام، والمذكور منه في الحديث الزنا بعد الإحصان، والمذكور منه في الحديث الزنا بعد الإحصان. والثاني سفك الدم الحرام، سفك الدم الحرام، والمذكور منه في الحديث قتل النفس، قتل النفس، والمراد بها المكافئة، أي المساوية شرعا، والمراد بها المكافئة أي المساوية شرعا، والثالث ترك الدين ومفارقة الجماعة، ترك الدين ومفارقة الجماعة، وذلك بالردة عن الإسلام، وهو المذكور في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وسائر الأحاديث غير حديث ابن مسعود رضي الله عنه مما وقع فيها زيادة على هذه الثلاث فإنها ترجع إلى أصوله، فإنها ترجع إلى أصوله وعامتها ضعاف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الحديث 15 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم فهو من المتفق عليه، لكن لفظهما المتفق عليه فلا يؤذي جاره، فلا يؤذي جاره عوضا فليكرم جاره، عوضا فليكرم جاره، فإنها عند مسلم وحده. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاثا من خصال الإيمان المتعلقة بكماله الواجب، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاثا من خصال الإيمان المتعلقة بكماله الواجب. أحدها يتعلق بحق الله، وهو قول الخير أو الصمت عن ما عداه، أحدها يتعلق بحق الله وهو قول الخير أو الصمت عن ما عداه، والآخر يتعلقان بحقوق العباد، والآخران يتعلقان بحقوق العباد، وهما إكرام الجار والضيف، وهما إكرام الجار والضيف. وليس للإكرام حد يعرف به وينتهي إليه، وليس للإكرام حد يعرف به وينتهي إليه، ومرده إلى العرف، ومرده إلى العرف، فكل ما عد عرفا من الإكرام وجب شرعا، فكل ما عد عرفا من الإكرام وجب شرعا. وحد الجوار من الدار لم يصح فيه حديث، وحد الجوار من الدار لم يصح فيه حديث، فيرجع تقديره إلى العرف، فيرجع تقديره إلى العرف. وأما الضيف فهو كل من قصدك من غير بلدك، وأما الضيف فهو كل من قصدك من غير بلدك، فيجتمع فيه وصفان، فيجتمع فيه وصفان، أحدهما أنه يكون من خارج البلد، أنه يكون من خارج البلد، والآخر أنه يكون متوجها، أنه يكون متوجها إليك نازلا بك، أنه يكون متوجها إليك نازلا بك. أما من كان من البلد فيعد زائرا، أما من كان من البلد فيعد زائرا، ولا تكون ضيافته واجبة، ولا تكون ضيافته واجبة، بخلاف من قصدك، بخلاف من قصدك من خارج البلد فتوجه إليك ونزل بك، فإن له حقا أوجبه الله عز وجل، فإن له حقا أوجبه الله عز وجل، وهذا الحق وهو الضيافة مستحب عند جمهور العلم، والقول بالوجوب أقوى، وهذا الحق مستحب عند جمهور أهل العلم، والقول بالوجوب أقوى. واضح المسألة هذه؟ من هو الضيف؟ الذي يأتي من خارج البلد قاصدا لك، فمتى جاء من خارج البلد قاصدا لك هذا ضيف له حقه، أما إن كان من البلد فهو زائر بحسب حالك من سعة الوقت وتهيئك له أو غير ذلك، وكذا لو جاء من خارج البلد لكن لم يقصدك فإنه ليس ضيفا عليك ولا يلزمه ولا يلزمك حقه الشرعي. أما ما تعرف عليه الناس فهذا شيء مرجعه إلى عرفهم، وأما باعتبار حكم الشريعة فهو هذا. فإن قيل ثبت في الصحيح أن أنصاريا جاء فوجد النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه في بيته، فقال ما أحد أكرم أضيافا مني اليوم، ما أحد أكرم أضيافا مني اليوم، فسماهم أضيافا مع كونه وكونهم من أين؟ من المدينة، مع كونه وكونهم من المدينة. فما وجه هذا الحديث؟ أي صالح إيش؟ كيف؟ أحسن، أنهم عدوا أضيافا باعتبار الصورة الظاهرة، لأنهم دخلوا بيته مع عدم وجوده، وهذا لا يكون عند العرب إلا في حق الضيف، فإن الضيف إذا قصد بيتا من خارج البلد فجاء إليه فلم يجد رب البيت دخله. وأما من كان من أهل البلد فإنه إذا جاء إلى بيت فلم يجد رب البيت لم يدخله، فسماهم أضيافا باعتبار صورتهم أنهم دخلوا بيته وهو غير موجود فيه، مع كونهم جميعا من أهل بلد واحد. وهذا الأمر معروف إلى وقت قريب في بلادنا، وهو باق إلى اليوم في بعض النواحي النائية من القرى وأشباهها، واندثر في المدن لما حالت بين الضيوف هذه الأبواب والجدران، وإلا فيما قبل فكان الأمر كذلك، يأتي الضيف إلى البيت فلا يكون فيه، فتفسح له المرأة الطريق للوصول إلى المكان المعتاد لجلوس الرجال، فيذهب إليه مع عدم وجود صاحب البيت، ولا يمكن أن يفعل هذا أحد من أهل البلد قطعا. فكان هذا الأمر باعتبار ما كانت تعرفه العرب من عاداتها، ولهذا فإن مما يحتاج إليه طالب العلم في فهم السنة خاصة معرفة أحوال العرب. وذكرت لكم من قبل كتابا نافعا للعلامة محمود شكري الألوسي، اسمه ايش؟ اول ايش؟ بلوغ العرب. بلوغ العرب ولا نهاية العرب؟ ايش؟ لا، بلوغ العرب، اظنه بلوغ العرب في معرفة أحوال العرب، وهو كتاب نفيس في 3 أجزاء صغار. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الحديث 16 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري. هذا الحديث رواه البخاري وحده، فهو من أفراده عن مسلم. وفي الحديث النهي عن الغضب، ونهيه صلى الله عليه وسلم عن الغضب يشمل أمرين: أحدهما النهي عن تعاطي الأسباب الموصلة إليه، النهي عن تعاطي الأسباب الموصلة إليه من كل ما يحمل على الغضب ويهيجه، من كل ما يحمل على الغضب ويهيجه. والثاني النهي عن إنفاذ مقتضى الغضب، النهي عن إنفاذ مقتضى الغضب، فلا يمتثل ما أمره به غضبه، فلا يمتثل ما أمره به غضبه، بل يراجع نفسه حتى تسكن، بل يراجع نفسه حتى تسكن. والذي ينهى عنه من الغضب ما كان انتقاما للنفس، والذي ينهى عنه من الغضب ما كان انتقاما للنفس. أما إذا غضب لانتهاك حرمة الله فإن غضبه مأمور به، أما إذا كان غضبه

القدرية والشرعية معا على المعنى المتقدم في كل. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا للإحسان يتضح به المقال، وهو الإحسان في قتل ما يجوز قتله من الناس والبهائم، فقال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. فأمر بإحسانهما، وإحسانهما بإيقاع ذلك على الصفة المأذون بها شرعا، وإحسان ذلك وإحسانهما بإيقاع ذلك على الصفة المأذون بها شرعا. واضح؟ يعني مثلا قتل من يستحق القتل، الأفضل في الإحسان إليه أن يشنق أو أن يضرب بالسيف؟ لماذا؟ لأن هذا هو الذي جاء به الشرع، وما جاء به الشرع فإنه لا يعدل بغيره. فمهما طنطن المطنطنون وتكلم المرجفون باستحسان أنواع من طرق الإزهاق كالضرب بالإبر القاتلة أو التعليق بالحبال أو غيرها، فإن الله سبحانه وتعالى أعلم بخلقه، وقد بين سبحانه وتعالى حكمه، فلا يكون حكم غيره خيرا من حكمه سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الحديث 18: عن أبي ذر جند بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه الترمذي من حديث أبي ذر رضي الله عنه أولا، ثم رواه بعده من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وقال نحوه ولم يسق لفظه، ثم قال: قال محمود بن غيلان، وهو أحد شيوخ الترمذي، قال محمود بن غيلان وهو أحد شيوخ الترمذي، والصحيح حديث أبي ذر، والصحيح حديث أبي ذر، أي أن المعروف أنه من رواية أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا مدخل فيه لمعاذ، فأخطأ بعض الرواة فجعلوه من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. وإسناده ضعيف، وإسناده ضعيف، وروي من وجوه لا يثبت منها شيء. ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رويت من وجوه عديدة، منها جمل صحيحة كحديث ابن عباس في الصحيحين فيما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما بعثه إلى اليمن. أين تقدم هذا الحديث معنا؟ في كتاب التوحيد. أين؟ باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ومنها جمل لا تثبت ولا تصح، فهي وصية جديرة بجمع أطرافها، فلو قصد أحد إلى جمع المرويات في وصية النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لأحسن إلى نفسه خاصة وإلى الناس عامة بجمع الألفاظ المروية فيها على اختلاف مراتبها وتمييز درجاتها من القبول والرد ثم بيان معانيها. ولأبي العباس بن تيمية كتاب مختصر يتعلق بإحدى تلك الألفاظ المروية، وهو المسمى بالوصية الصغرى. وجمعت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بين حقوق الله وحقوق عباده، فإن على العبد حقين، أحدهما حق الله، والمذكور منه هنا التقوى وإتباع السيئة الحسنة، والآخر حق العباد، والمذكور منه هنا معاملة الخلق بالخلق الحسن، معاملة الخلق بالخلق الحسن. والمراد بالتقوى شرعا اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه، اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع، بامتثال خطاب الشرع، وإتباع السيئة الحسنة أي فعلها بعدها، وإتباع السيئة الحسنة أي فعلها بعدها، فمتى فعل العبد سيئة ألحق بها حسنة، فمتى فعل العبد سيئة ألحق بها حسنة. وله مرتبتان، وله مرتبتان، الأولى الإتباع بقصد إذهاب السيئة، الإتباع بقصد إذهاب السيئة، فالحسنة مفعولة على إرادة محو السيئة، فالحسنة مفعولة على إرادة محو السيئة. والثانية الإتباع من غير قصد الإذهاب، الإتباع من غير قصد الإذهاب، فالحسنة مفعولة مع عدم قصد محو السيئة، فالحسنة مفعولة مع عدم قصد محو السيئة. وحق العباد المذكور، وحق العباد المذكور في الحديث هو معاملتهم بالخلق الحسن، وهو من جملة التقوى، لكنه أفرد تعظيما لشأنه وتنبيها لمقامه، لكنه أفرد تعظيما لشأنه وتنبيها لمقامه. والخلق في الشرع له معنيان، والخلق في الشرع له معنيان، أحدهما عام وهو الدين، أحدهما عام وهو الدين، وحقيقته امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، وحقيقته امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع. ومنه قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، أي دين عظيم، قاله مجاهد وغيره. والآخر خاص، والآخر خاص، وهو المعاملة مع الناس، وهي المقصودة في الحديث، وهي المقصودة في الحديث، وجاء وصفها فيه وفي غيره بالحسن، وجاء وصفها فيه وفي غيره بالحسن، وحقيقتها الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل، الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل. فالخلق الحسن في معاملة الخلق يكون بلزوم الإحسان، فالخلق الحسن مع الخلق يكون بلزوم الإحسان، وهذا شيء يحتاج الوصول إليه إلى جهاد عظيم، وهذا شيء يحتاج الوصول إليه إلى جهاد عظيم، فتحسين الخلق يحتاج إلى دوام مجاهدة، لأن من خالط الناس وعاشرهم اختلفت عليه أحواله، فلا يصف له في معاملتهم إلا أن يحرص على امتثال الشرع في حسن خلقه، فإذا امتثل الشرع في حسن خلقه رزقه الله هذه المرتبة العظيمة، وهي مرتبة حسن الخلق. وأحق الناس بأن يكونوا أحسن الناس أخلاقا هم المنتسبون إلى طلب العلم، فإن المنتسبين إلى طلب العلم هم كالشامة بين الناس، فينبغي أن يكونوا على أكمل الوجوه بتحسين أخلاقهم، ولا يبلغ المرء المقامات العالية في الدين حتى يكون خلقه حسنا. وإذا أردت أن تعرف ذلك فوق ما جاء في هديه صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والصدر الأول، فانظر إلى أحوال جماعة ممن نبل من أهل العلم، تجد أن في تراجمهم ما يدل على حسن خلقهم. وأذكر لكم مثالا يذعن المرء فيه بصعوبة بلوغ هذه المرتبة، وهو أن فتى من أصحاب أبي العباس بن تيمية وهو أحمد بن محمد ابن عبد الهادي المتوفى قبل بلوغه 40 سنة، قد فتحت له أبواب العلم وله تصانيف في علوم عدة، وكان له في حسن الخلق شيء عجيب. ومن أخباره فيه أنه كان مرة يتراجع مع ابن قاضي الجبل، وابن قاضي الجبل من أذكياء أصحاب أبي العباس بن تيمية، لكن ضاعت أكثر كتبه، وكان هو وابن مفلح المقدمان في الفقه والقواعد والأصول، وهو في القواعد والأصول أقعد من ابن مفلح رحمهما الله. فتراجع في مسألة، وكان ابن قاضي الجبل كبيرا وكان ابن عبد الهادي أصغر منه، فلما اشتد في المناظرة بصق ابن قاضي الجبل في وجهه، بصق في وجهه فمسحه بكفه وقال: طاهر بإجماع المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة اجتمعت على أن ينفعك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث أخرجه الترمذي في الجامع، ولفظه فيه: ولو اجتمعوا على أن يضروك، عوض قوله: وإن اجتمعوا. أما الرواية الأخرى التي ذكرها المصنف فهي عند عبد بن حميد في مسنده، وفيها زيادة عما ذكره المصنف. ورواية الترمذي إسنادها حسن، ورواية الترمذي إسنادها حسن، أما رواية عبد بن حميد فإسنادها ضعيف. ورويت هذه الرواية الثانية من طرق أخرى تحسن بها، ورويت هذه الرواية من طرق أخرى تحسن بها سوى قوله: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. فليس في طرق الحديث ما يشهد لثبوتها في وصية ابن عباس، وإن كانت ثابتة في أحاديث أخرى تقدمت معنا في أي كتاب؟ في كتاب توحيد، في باب ما جاء في منكر القدر، في باب ما جاء في منكر القدر، فهي ثابتة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس في وصيته لابن عباس. والمراد بحفظ الله المذكور في قوله احفظ الله حفظ أمره، حفظ أمره. وأمر الله نوعان، وأمر الله نوعان: أحدهما قدري وحفظه بالصبر عليه، أحدهما قدري وحفظه بالصبر عليه، والآخر شرعي وحفظه بتصديق الخبر وامتثال الطلب، وحفظه بتصديق الخبر وامتثال الطلب. وبين النبي صلى الله عليه وسلم جزاء من حفظ أمر الله عز وجل في قوله يحفظك، وقوله تجده تجاهك، وفي الرواية الأخرى أمامك. فيتحقق للعبد إذا حفظ أمر الله شيئان، فيتحقق للعبد إذا حفظ أمر الله شيئان: أحدهما تحصيل حفظ الله له، تحصيل حفظ الله له، وهذه وقاية، والآخر تحصيل نصر الله وتأييده له، تحصيل نصر الله وتأييده له، وهذه رعاية، وهذه رعاية. فيجمع المرء بين الوقاية والرعاية، فيجمع المرء بين الوقاية والرعاية. فبالوقاية يدفع النقائص والآفات، فبالوقاية تندفع عنه، فبالوقاية تندفع عنه النقائص والآفات، وبالرعاية يحصل الكمالات، وبالرعاية

لم يمنعه شيء، ومن لم يكن له حياء لم يمنعه شيء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الحديث 21 عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، فهو من أفراده عن البخاري، إلا أن لفظه في النسخ التي بأيدينا قل آمنت بالله فاستقم، فجعل الفاء موضع ثم، وفي لفظ عنه وفي لفظ له أحدا بعدك. وحقيقة الاستقامة شرعا طلب إقامة النفس على الصراط المستقيم، وحقيقة الاستقامة شرعا طلب إقامة النفس على الصراط المستقيم، والصراط المستقيم هو الإسلام، والصراط المستقيم هو الإسلام، ثبت تفسيره به في حديث النواس عند أحمد بإسناد حسن، ثبت تفسيره به في حديث النواس عند أحمد وإسناده حسن. فالمستقيم هو المقيم على شرائع الإسلام، فالمستقيم هو المقيم على شرائع الإسلام، المتمسك بها باطنا وظاهرا، المتمسك بها باطنا وظاهرا. ومن قواعد الأسماء الدينية أن ما جعله الله سبحانه وتعالى منها مقدم على غيره، ومن قواعد الأسماء الدينية أن ما جعله الله منها مقدم على غيره. واضح القاعدة؟ واضح ولا غير واضح؟ طيب نضرب مثال تتضح به. ذكرنا الآن أن المستقيم هو المقيم على شرائع الإسلام، نعم؟ طيب من هو الملتزم؟ المستقيم. طيب لماذا الله لم يسميه ملتزما؟ هذا مثال. فالله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم جعل اسما له الاستقامة، وأما الالتزام فإنه لا يدل على ذلك، والالتزام مخصوص بمحل معين عند الفقهاء في بعض الأبواب كالنذر، فلا ينبغي أن يجعل شعارا للأحكام الدينية، وإنما يسمى العبد مستقيما أو مطيعا أو تائبا أو منيبا من الأسماء الدينية التي اختارها الله عز وجل. صارت القاعدة واضحة؟ نعم. قال العلامة النووي رحمه الله تعالى الحديث 22 عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزل على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حلة. هذا الحديث أخرجه مسلم كما ذكر المصنف، وهو من أفراده عن البخاري، فلم يروه البخاري في صحيحه. وقوله وأحللت الحلال أي اعتقدت حله، أي اعتقدت حله. وقيد الفعل الذي ذكره المصنف فيه نظر، وقيد الفعل الذي ذكره المصنف فيه نظر لتعذر الإحاطة بأفراد الحلال بالفعل، لتعذر الإحاطة بأفراد الحلال بالفعل، فإنه يشق على المرء أن يصيب جميع أفراد الحلال، والواجب على العبد هو اعتقاد حلها، هو اعتقاد حلها لا تعاطيها جميعا. وقوله حرمت الحرام أي اعتقدت حرمته مع اجتنابه، أي اعتقدت حرمته مع اجتنابه، فلا بد من هاتين المرتبتين جميعا، فلا بد من هاتين المرتبتين جميعا، الاعتقاد للحرمة واجتناب المحرم، الاعتقاد للحرمة واجتناب المحرم. ففي عبارة المصنف قصور، لأنه خصه بالاجتناب، ففي عبارة المصنف قصور لأنه خصه بالاجتناب دون ذكر اعتقاد الحرمة. ووقع في هذا الحديث إهمال ذكر الزكاة والحج، وهما من أجل شرائع الإسلام الظاهرة رعاية لحال السائل، رعاية لحال السائل، إذ لم يكن من أهلهما فسقطتا في حقه، إذ لم يكن من أهلهما فسقطتا في حقه. فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم من حاله أنه لا مال له فيزكيه، ولا استطاعة له على الحج فيحج، أنه لا مال له فيزكيه ولا استطاعة له على الحج فيحج. وقوله ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال نعم، فيه بيان أن هذه الأعمال من موجبات الجنة، فيه بيان أن هذه الأعمال من موجبات الجنة، إما بالدخول إليها ابتداء أو بالمصير إليها انتهاء، إما بالدخول إليها ابتداء أو بالمصير إليها انتهاء، بحسب اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، بحسب اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. وهذا آخر هذا المجلس، ونستكمل بقيته بعد صلاة العشاء بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.